إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح، واصل كسي أصدقائي المستمعين، نؤكد ونجدد التحية لكم في هذا اللقاء المتجدد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، ونحن نواصل أفكار المران اللغوي في حياتنا اليومية. يمكننا أن نقدم العديد من الأفكار التي تصنع حالة من الحوار اللغوي فيما بيننا. يمكن على سبيل المثال أن تتناول الأسرة فيما بينها هذا السؤال: موكب الأمير تحت الجسر. هذه جملة عادية جدا، موكب الأمير تحت الجسر، لكن لو أردنا أن يكون موكب الأمير فوق الجسر، هل يمكن أن نغير العبارة بإضافة حرف واحد فقط دون أن نحذف كلمة واحدة من هذه العبارة؟ موكب الأمير تحت الجسر، كيف نجعل هذا الموكب فوق الجسر بإضافة حرف واحد فقط؟ نكتب هذه العبارة في أوراقنا في الأسرة ونتناقش فيما بيننا كيف يكون ذلك. طبعا هذا لغز لغوي، والحل سيكون فيه قدر من الذكاء اللغوي وأيضا سرعة البديهة. السؤال مرة أخرى: موكب الأمير تحت الجسر، كيف يمكن أن يكون هذا الموكب فوق الجسر؟ نريد إضافة حرف واحد فقط لهذه الجملة دون أي تغيير في هذه العبارة يتعلق بمفرداتها. بعد هذا الفاصل الموسيقي ستأتيكم الإجابة أعزائي المستمعين. السؤال مرة أخرى: موكب الأمير تحت الجسر، نريد أن يكون هذا الموكب فوق الجسر بإضافة حرف واحد لهذه الجملة. الحرف هو الهاء، نقول موكب الأمير تحته الجسر بإضافة الضمير للظرف تحته. العبارة ستختلف من حيث النطق: موكب الأمير تحت الجسر، غير موكب الأمير تحته الجسر. فكلمة الجسر في الأولى ستكون مضافا إليه، والكلمة في العبارة الأخرى موكب الأمير تحته الجسر ستكون بالطبع مرفوعة بالضمة. طبعا تحته شبه جملة، خبر مقدم والجسر مبتدأ مؤخر. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي المستمعين، مواصلة للقائنا هذا من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، أصدقكم القول. هناك لوم وعتاب رقيق من أحد الأصدقاء الصغار، يقول: هناك كلمات في أغنية تضايقني جدا، كلما استمعت للأغنية أتضايق بشدة، ولو أن هناك فرصة لكي أتحدث مع الشاعر الذي كتب هذه الكلمات، لكي أتناقش معه، لكي أعبر له عن هذا الضيق. فقلت له: ما هذه الأغنية؟ فقال: وردة، حينما غنت أنا عندي بغبغاء غلبة ونص لسان بيوقف اللبون وذكر للبتون والصبح القهف حينما استمعت بالفعل أيها الأصدقاء لهذه الكلمات التي كتبها الشاعر عبد الوهاب محمد، بليغ حمدي وضع اللحن لهذه الكلمات وبالطبع الصوت الوردة، أنا عندي بغبغان. هذه الأغنية غنيت في مسلسل أوراق الورد الذي كتبه الراحل وحيد حامد، وعرض هذا المسلسل عام 1979، وكان أبطال العمل وردة، عمر الحريري، حسن مصطفى، كوثر العسال، وملك الجمل، هذه الفنانة التي اشتهرت بخلت بامبا. والإخراج لمسلسل أوراق الورد كان للمخرج محمد شاكر. نعود للصغير مرة أخرى وهذه الأغنية. الصديق الصغير كلما استمع لهذه الكلمات تضايق، تمنى لو أنه استطاع أن يعاتب الشاعر عبد الوهاب محمد لأنه كتب: أنا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان. هذا الصديق أصدقائي حرف السين ينطقه ثاء، يعني مثلا سماء يقول ثماء، وثمر يقول ثمر. وحينما تغني وردة هذه الأغنية يستشعر هذا الصديق الحرج بين أصدقائه. أفهمته أن هذا الغناء موظف في العمل الدرامي، ولا تتضايق صغيري، فهناك عباقرة كان لديهم هذا الأمر، لكن ذلك الأمر لم يضايقهم. هناك منهم من اعتلى مناصب عظيمة جدا جدا ولم يوقفه هذا الأمر. وأشكر صديقي لأنه فتح لنا نافذة للحوار اللغوي حول هذه الكلمة البغبغان، أو ما يقال في اللغة العربية الببغاء. في حياتنا المعاصرة في حكينا الشعبي نقول البغبغان، لكن في اللغة العربية الببغاء. الصديق حينما تضايق من غلباوي بنص لسان حاول أن يصلح عيب هذا النطق في الوقت نفسه، جعلني أفتح معه حوارا حول هذا الأمر. هذا الأمر يسمى في اللغة اللثغة، ولدى المتخصصين الألثغ الذي يحول طبعا عن غير القصد بعض الحروف من مخرجها إلى حروف أخرى، كان يجعل السين ثاء والراء غينا أو ياء، فيقول مثلا عن بحر بحغ هكذا. وهذا أؤكد لكم أصدقائي المستمعين أحيانا يكون جميلا، نحن لا نساند الخطأ لكن نحاول أن نرفع الروح المعنوية لمن يقع في هذا الخطأ عن غير قصد. وفي الوقت نفسه لا نعيب على أحد يفعل هذا الأمر عن غير قصد، نسانده، نرفع من روحه المعنوية، نؤكد له أن هناك نماذج عبقرية في كل المجالات كان لديهم هذا العيب في النطق. أنا عندي صديقي لا تتضايق من إعادة هذا المسمع الغنائي، فلقد اتفقنا أن هذا الأمر لا يعيبنا أبدا، ونحاول أن نواصل حياتنا وأن نواصل حكينا وحديثنا بتلقائية دون أن تتأثر معنوياتنا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أجدد الشكر لصديقي الصغير الذي فتح لنا حوارا حول الببغاء، صوت الببغاء. نطلب من زميلنا مهندس الصوت محمود الشناوي استدعاء هذا الصوت من الذاكرة الاستماعية الإذاعية. هذا هو صوت الببغاء. الببغاء أو ما يقال عنه في حكينا الشعبي بغبغان، طائر حسن اللون، حسن الصورة، ريشه ملون، منقاره قصير معقوف، له قدرة فائقة على تقليد كلام الناس. وفي حكينا الشعبي يشبه به الإنسان الذي يحفظ كلاما لا يدري معناه، ولا يدري أبعاد ما تحدث به، ولا يدري تأثيرات ما تكلم فيه أو به. ويقال البغبغة، البغبغة صوت النائم نوما عميقا، يقال بغبغ فلان أي غرق في النوم. والبغبغة أيضا صوت يشبه نقيق الببغاء ونقيق الدجاج، صوت الببغاء نقيق، وجمع ببغاء ببغاوات. شكرا طبعا هذا الصديق الذي فتح لنا هذه النافذة، فهذا كله إثراء للكنز اللغوي الذي ينبغي أن يتمتع به كل منا، فإن اللغة هي الفكر الملسون، وكلما زاد ثراؤنا اللغوي اتسعت دوائر الأفكار لدينا، والأفكار تتسع معها أيضا دوائر التخيل والابتكار والإبداع. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. ونحن نتحدث عن مسلسل أوراق الورد في هذا اللقاء الذي كتبه الراحل وحيد حامد، وكان من أبطال هذا العمل الذي قدم عام 1979 الفنانة ملك الجمل. ملك الجمل خالتي بامبا، نتذكر طبعا هذا اللقاء الذي كان يجمع بين خالتي بامبا والفنان رأفت فهيم رحمهم الله. كانت خالتي بامبا وأبو سيد في لقاءات يومية في البرنامج الشهير إلى ربات البيوت منذ عقود طويلة جدا، هذا العمل الذي يقدم الكثير والكثير من الفوائد. مصروف البيت، مصروف البيت موضوع حوار خالتي بامبا وأبو سيد في اللقاء التالي. لغة منتقاه من حياتنا المعاصرة، عناية فائقة في انتقاء كل كلمة، تقدم الرسالة الإذاعية بدقة ورقة ورشاقة وبروح تتسم بالعذوبة وخفة الظل والابتسام. الراجل أبو سيد ده يا أختي لا يعجبه العجب ولا الصيام في راجل. الراجل يا حبيبتي الشهر اللي فات لأني نزلت جبت خزين البيت بتاع الشهر كله، أم قال لي والله يا بامبا عين العقل، الست العقلة هي اللي بيجيب خزينها من أول الشهر في حدود ميزانيتها، وبالشكل ده ما تشيلش هم حاجة أبدا طول الشهر. عشان تعرف يا أبو سيد إنك متجوز واحدة مدبرة ومؤتصبة. عارف يا بامبا عارف، وعشان كده ابتداء من الشهر الجاي ان شاء الله هديك المهية تتصرفي فيها زي ما انت عايزة، مش هاخد منك غير حق السجاير والمصاريف بتاعة المواصلات وبس. وفعلا يا اخي الشهر اللي جه وهل ما كدبش خبر اداني المهية على دير المالدين، وانا يا اختي راحة على البقال فت على الاجزخانة اللي على نصة الشارع، ما انت عارفان دلوقتي خلاص ما بقتش استعقد في الوصفات البلدي، وبقيت اعرف قيمه الادويه والدكاتره بعد ما سمعت يا اختي كلامهم وخفت من الوجع اللي كان بيجيني. وما دام بقى يا اختي الادويه مهمه قوي كده، قلت اعمل اجزخانه صغططه كده زي اللي عاملها الست عنايات. واول يا اختي ما دخلت على الاجزخ قال لي اهلا وسهلا خالتي بامبا، اتفضلي. اهلا بيك يا اخوي. بقول ايه، يسترك اديني شريط اسبرين. حاضر اتفضلي. وده ايه ده يا اخويا اللي في العلبه اللي هناك دي؟ دي فيتامينات مقويه يا خالتي بامبا. مقويه؟ خلاص بقول ايه، هات لي منها خمسه. خمسه مره واحده؟ مش يا اخويا بتقول مقويه؟ احسن حاجه تقوي يا خالتي بامبا هي الاكل. والفيتامينات دي بتساعد بس. يا اخويا هو انا عاد فيا حل اكل ولا املغ؟ هات. الله، وده ايه اللي في الصفيحة دي؟ ده دواء للصراصير. صراصير؟ لا يا اخويا بلاش منه، هو احنا هنقوي الصراصير كمان؟ بقول ايه، امال الدواء اللي هناك ده اللي عرف؟ ايوه، واللي جنبه كمان. ده عشان الكبد وده عشان القلب كده. طيب يا اخويا هات لي من كل واحد اتنين على المشي كده. بس ده كتير يا خالتي بامبا. خير ربنا كتير برضو يا اخويا. شوف لي كمان وحيات عينك كده، دواء للعينين ودواء للركب وللودان. هتعملي بكل ده ايه يا خالتي بامبا؟ يا اخويا هات بس وملكش دعوه، هو انا مش هدفع فلوس. حاضر اتفضلي. اقول ايه، وخدت يا حبيبتي الادويه اللي انا اشتريتها دي كلها اشكال والوان في علبه كرتون قد كده اهو، وتاني مروحه على البيت. ايه ده؟ ايه يا بامبا؟ ايه الادويه دي كلها؟ انت هتفتحي الزخانه؟ ايه للعينين وللكبد وللكلاوي؟ الله الله الله، انت بتشتكي من الحاجات دي كلها ولا ايه؟ العدو اللي يكرهني. الله، امال جابها كله لمين؟ احتياطي. مين؟ للطوارئ. افرض جالت في بحر الشهر وجع في قلبك، وجع في مصاريك، الله الله الله، وجع في عينيك، وبعدين بقى يبقى ساعتها نعمل ايه؟ والله انت اللي باين لك جالك وجع في عقلك يا بامبا. الادويه دي ما تجيش الا للضروره يا بامبا. انت فاكره الزخانه دي ايه؟ محل بقاله، محلي ماني فاتورة، دخلة تنقل اللي يعجبك واللي ما يعجبكيش. وكمان يا ستي يا معقل من أخوليا، الأدوية دي حتى الفاتمانات ما ناخدهاش إلا بأمر الدكتور. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ طب ما ست عنايات عاملة أجزخانة في بيتها. ما قلناش حاجة يا ستي بامبا، كل ست واجب تعمل أجزخانة في بيتها. بس أجزخانة مش تشتري لها عمال على بطال، لا، تحط فيها الإسعافات الضرورية الأولية، شوية مكروكروم، شوية صبغة يود، قطن، شاش، نشال، الحاجات زي كده، حاجات مفروض تبقى في كل بيت للطوارئ، مش تروح تشتري أدوية ما يصحش، تجيبها لبأمر الطبيب وتقول لي دي طوارئ يا بمبا. وحياتك، ومن الشهر اللي بعديه مسك يختي هو المصروف من تاني وقال ايه ان انا بتصرف غلط. شفتي بقى يا اختي، اتى بيها حجه يا حبيبتي عشان ياخد هو المصروف. قولوا لي يا اخواتي اروح من الراجل ده فين بس، يا عيني عليا. بعد أن استمعنا في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة لهذا الحوار الممتع اللذيذ حول مصروف البيت وحول صحة الأسرة ومدى أهمية أن تكون هناك عناية فائقة بعدم تخزين الأدوية واستخدام الأدوية لاستخدام الأمثل باستشارة الأطباء، وأن تكون لدى كل أسرة مكان توضع فيه صيدلية صغيرة جدا للأشياء التي تستدعي إسعافا أوليا سريعا، ولا بد من استشارة الطبيب. التخصص، العلم، الطب له دوره ولا بد أن نحترمه. سلمتم ودمتم دائما في صحة وعافية أصدقائي المستمعين، ولا أنسى أن أؤكد على حضرتكم ينبغي الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومسافات التباعد وارتداء الكمامة حتى نسلم جميعا من جائحة كورونا، ونحفظ حياتنا وسلامتنا وسلامة المحيطين بنا وسلامة بلادنا. حفظكم الله أيها الأصدقاء. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وننتقل من هذه الحوارية خفيفة الظل التي دارت بين خالتي بمبا والزوج أبو سيد حول مصروف البيت وضرورة الحفاظ على صحة الأسرة، نستعيد معا هذه الكلمات بعنوان جدتي والحطب. ونحن صغار أيها الأصدقاء كانت الجدة تردد هذه الكلمات لنا، ونحن كنا نختزن في ذاكرتنا مثل هذه الحكايات. هذه حكاية عن جدة كانت تتحدث عن الحطب، تقول: كنا قديما نطبخ على الحطب ولا يوجد بديل عن هذا الحطب، حيث كان الجميع يسارع هنا وهناك لجمع الحطب القريب من القرية حتى نفد كل الحطب القريب في القرية. كنا نضطر للمشي لمسافات بعيدة جدا لكي نجلب ما نجد في طريقنا من حطب وأعواد من الخشب، أيضا لإنجاز أعمال البيوت من طبيخ وما إلى ذلك. سمعت الأم ذات يوم تتحدث مع الأب بصوت مليء بالشجن وبقلب مشفق رقيق، تقول: ترى كيف سيطبخ أحفادنا في السنوات القادمة حينما يكبرون؟ سيكون جميع الحطب قد نفد من حولنا، ماذا سيفعل الأبناء؟ ومن أين لهم ما يوقدون به لكي يطبخوا؟ لقد نفد الحطب من القرية، وكاد أن ينفد الحطب أيضا من حولنا. أجابها الأب: عزيزتي لا تقلقي، رزقهم على الله. هكذا أيها الأصدقاء، الجدة تصورت أن أحفادها لن يجدوا في المستقبل ما يوقدون به لكي يطبخوا ولكي تتسق حياتهم. لكم أن تعلموا أن الأحفاد اليوم هم الذين يشفقون على أجدادنا. لقد تعبوا كثيرا كثيرا بجمع الحطب، بينما الأبناء والأحفاد يطبخون الآن بالغاز، بالكهرباء، بالطاقة الشمسية. هناك وسائل كثيرة متقدمة دون جهد ودون تعب. هذه الحكاية تبعث الأمل في قلوبنا، في قلوب الكثيرين أيضا من الناس المشفقين على أولادهم وعلى من بعدهم. إنسان العصر الحديث مؤمن بأن الرزق من الله. إنسان العصر الحديث يخطط برزق العلم والمعرفة، بالمخترعات من أجل حياة سعيدة هانئة للمستقبل، للأجيال القادمة. إنسان العصر الحديث بما لديه من بيانات رقمية مذهلة دون شك قد قاربت المسافات. نعيش حاضرنا بالعمل، بالإخلاص والإتقان، دون أن نؤجل عمل اليوم إلى الغد. وبالطبع لكل مجتهد نصيب. أصدقاء، يقول أحدنا الآن: ما العلاقة بين الحطب واللغة والجدة والغاز والكهرباء والطاقة الشمسية؟ أقول له: هذه الحكاية أيها الصديق تبعث في قلبي الاطمئنان بأن لغتنا بأمان في حضور الفن، في حضور الإبداع، في حضور الفكر، في حضور المران اللغوي، وأيضا حالات الحوار التي نصنعها فيما بيننا لكي تتسع وتكتنز أفكارنا وحياتنا وحوارتنا بعذب الكلام باللغة العربية الجميلة التي تتحاور في يسر وسهولة مع المحكية الشعبية دون صراع بين الفصحى والعامية. المحكية الشعبية إنما حوار وتداخل وتماسك ليصنع أثرا من الحق والخير والجمال. أيها الأصدقاء، في مختتم هذا اللقاء، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت محمود الشناوي. لكم التحية من هشام محفوظ في نهاية هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة.